بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. نعم، الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر في الباب السابق علاج مرض القلب من شر النفس، ذكر في هذا الباب علاج القلب من شر الشيطان، لأنه العدو الثاني بعد النفس، فخطره أشد خطر غيره بعد النفس. نعم، لعلاج مرض القلب بالشيطان. هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، لشدة خطر الشيطان على بني آدم، لأنه تعهد حينما لعنه الله وطرده، تعهد أن يضل بني آدم وأن يوسوس لهم ويزين لهم، واستثنى عباد الله المخلصين. قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما غير عباد الله المخلصين، قد قال الله تعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا ابتلاء من الله وامتحان من الله، وإلا فإن الله قادر على أن يمنع الشيطان عن بني آدم، ولكنه أراد سبحانه أن يبتليهم ليتبين الصادق من غيره، تبين قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. نعم، هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به. أرباب السلوك يعني الصوفية. نعم، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها. إيه نعم، عندهم أنه من سلم من نفسه وشر نفسه فقد سلم، ولم يتنبهوا إلى أن خطر الشيطان شديد بعد النفس. فلا يكفي أن الإنسان يسلم من شر نفسه، لا بد أن يسلم من شر الشيطان. والشيطان ليس قاصرا على شيطان الجن، بل يتناول شياطين الإنس. شياطين الإنس أيضا خطرهم شديد. وما دعاة الضلال اليوم وقبل اليوم، وما يبثونه من شبهات وشرور، ما هذا بخفي على الناس، وكثير من الناس لا يدري عن هذا، كثير من الناس لا يدري عن خطر شياطين الإنس. شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نعم، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب. نعم، ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته نعم الله حذرنا من الشيطان في كثير من الآيات وبين لنا مكائد الشيطان. نعم. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس. نعم، الله جل وعلا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة حذروا من كيد الشيطان أكثر مما حذر من شر النفس. وبقية الكتاب كله في هذا الباب، فيما فعله الشيطان ببني آدم، فعل بالصوفية، فعل بالقبوريين، فعل في الطوائف. نعم. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس. وعنوان الكتاب الذي معنا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الكتاب هو يدور على هذا. نعم. وما سبق هذه مقدمات. نعم. وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. واللوامة في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، وذكرت النفس المذمومة في قوله ونهى النفس عن الهوى. نعم. وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع. فذكر التحذير من الشيطان في القرآن أكثر من التحذير من النفس. نعم. وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له سورة تامة. نعم. فتحذير الرب سورة الوسواس الخناس. نعم. فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس. نعم. وهذا هو الذي لا ينبغي غيره. نعم. فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته. بل إن شر النفس سببه شر الشيطان، فالشيطان يتمطى النفس ويستخدمها لإهلاك صاحبها، فهو العدو الأصلي لبني آدم. نعم. فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعادة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك. قال تعالى فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان أحرص ما يكون على أن يصرف المسلم عن القرآن، وإن قرأه وإن تلاه، فإنه يحاول ألا يتدبر المسلم القرآن ولا يلتفت إلى ما فيه من العظات، يحاول أنه إما ألا يقرأه ويشغله عن القراءة، وإما إذا قرأه أن يصرفه عن التدبر، وتكون التلاوة مجرد تلاوة فقط. نعم. وقد أمر الله سبحانه بالاستعادة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وأمر بالاستعادة منه عند الغضب، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعادة من النفس في موضع واحد. نعم. وإنما جاءت الاستعادة من شرها في خطبة الحاجة في قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم. كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. نعم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يعني ثلاثة مواضع: عند الصباح وعند المساء وعند النوم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وشركه. نعم. فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر. فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته. نعم. فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان. نعم. وغايته إما أن تعود على العامل أو على أخيه المسلم. وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. نعم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما، وهما النفس والشيطان. يقول الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. نعم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. نعم. فصل. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. ومعنى استعذ بالله: امتنع به واعتصم به. استعذ يعني لذ بالله. الاستعاذة هي اللياذ والاعتصام بالله عز وجل واللجوء إلى الله. نعم. ومعنى استعذ بالله: امتنع به واعتصم به والجأ إليه. نعم. ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ. مصدره العوذ، مصدر عاذ عوذا أو عياذا. نعم. ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ. المعاذ، معاذ الله، إنه ربي. نعم. وغالب استعماله بالمستعاذ به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج امرأة غارت نساؤه منها لأنها جميلة، فقلنا لها: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، فإنك إذا قلتيه أحبك أحبك حبا شديدا. خدعناها. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. فطلقها احتراما لعياذها بالله عز وجل. نعم. وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء، وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه. أصل اللفظة وهي العوذ بالله. نعم. وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه. اللجأ. وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوده. نعم. ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوذه، أي الذي قد عاد بالعظم واتصل به. نعم، عوذه كذا عندك، عوذه مشكلة هكذا. نعم، عوذه شكلة. نعم نعم. نعم طيب. ومن كلام العرب يعني ما التصق بالعظم فهو أشد اللحم طعما ولذة. نعم. وناقة عائد يعود بها ولدها. نعم. وجمعها عوذ كحمر. عوذ. وجمعها عوذ كحمر. العوذ المطافيل. العوذ المطافيل يعني النياق التي لها أطفال. نعم. وجمعها عوذ كحمر، ومنه كحمر. حمر. نعم. حمر. نعم. حمر. نعم. نعم. ومنه في حديث الحديبية معهم العوذ المطافيل. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جاءوا معتمرين في قصة الحديبية كان معهم هدي من الإبل كثير، فقريش لما رأت هذه الإبل وكانت تعظم الإبل قالوا معهم العوذ المطافيل. نعم. ومنه في حديث الحديبية معهم العوذ المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. نعم. قال الطائفة منهم صاحب جامع الأصول استعار. نعم. ذلك. نعم. قال الطائفة منهم صاحب جامع، قال طائفة من العلماء يعني منهم صاحب جامع الأصول وهو ابن الأثير، ابن الأثير رحمه الله. نعم. قال الطائفة منهم صاحب جامع الأصول استعار ذلك للناس، أي معهم النساء وأطفالهن، ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته. أي لا حاجة إلى تأويله بالنساء وأطفالهن، بل معهم العوذ المطافيل أي الإبل المطفلة. نعم. ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. نعم. فأمر سبحانه بالاستعادة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه، لأنه يحضر، لأن الشيطان يحضر عندما يريد المسلم أن يقرأ القرآن، يحضر ليحول بينه وبين القرآن. إذا أراد المسلم أن يصلي أيضا يحضر الشيطان ليلبس عليه في صلاته. نعم. فأمر سبحانه بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور. نعم. مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، لأن الشيطان يعلم أن القرآن شفاء لما في الصدور، فهو يريد أن يحول بين المسلم وبين هذا الشفاء. نعم. أن القرآن شفاء لما في الصدور، مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان. فأمر. نعم. فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب. نعم. ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ماذا يقوله الشاعر في عشيقته؟ أتاني هواها، أي محبتها، قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هواها، هوى هذه المعشوقة، تمكن من قلبه لأنه وجده خاليا. كذلك من أراد أن يقرأ القرآن فلا بد أن يخلي قلبه من الشيطان حتى ينزل القرآن على قلبه فيجلو ما فيه، من الوساوس والهموم والأحزان. القرآن قال الله جل وعلا فيه: قد جاءتكم موعظة من يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلى من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. نعم. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأول، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر. نعم. فالقلب القرآن ينبت الخشية، ينبت الخشية الله في القلب، وينبت الخوف من الله في القلب ويحييه بعد موته. الشيطان يريد أن يحول بين العبد وبين القرآن وإن كان يتلفظ به بلسانه. نعم. والشيطان نار يحرق النبات أولا فأول، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. نعم. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. نعم. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد. نعم. والله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن، فظاهر اللفظ إذا فرغت من القرآن فاستعذ بالله، ولكن المتبادر أن هذا قبل قراءة القرآن لا بعده، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معناه إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة فتطهروا، ما هو معناه إنك إذا قمت ووقفت تبي تكبر تكبيرة الإحرام تتوضأ، لا، ما هو على ظاهره. نعم. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لحظة أخذا من ظاهر اللفظ. نعم. لحظ هذا المعنى وهو لعمر الله ملحظ جيد، هذا المعنى وهو إبقاء أثر القرآن، إبقاء أثر القرآن في القلب بعد حصوله، لأن الشيطان يحرص على أن لا يصل إلى القلب، فإذا وصل إلى القلب يحرص على إزالته من القلب. نعم. إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة. ونعم، فهذا يدل على أن قوله إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءته، هذا الذي دلت عليه السنة ودل عليه عمل المسلمين. نعم. إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهي محصلة للأمرين. نعم. ولا مانع من إرادة الأمرين، أنك تستعيذ في بداية القراءة وتستعيذ بعد النهاية، تستعيذ في البداية لتطرد الشيطان حضوره عندك حتى تقبل على القرآن، وفي النهاية ليبقى أثر القرآن في قلبك ولا يأتي الشيطان ويطمسه. نعم. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. والملائكة لا تجتمع مع الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى الملائكة هرب، ما يجتمع هو والملائكة أبدا. فإذا استعذت بالله من الشيطان حضرت الملائكة عندك، وإذا لم تستعذ حضر الشيطان. نعم. ولم تحضر الملائكة. نعم. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد ابن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلمة. كان أسيد ابن حضير رضي الله عنه يصلي بالليل ويقرأ القرآن، فنظر إلى ظلة نزلت فيها أمثال السرج، فلما رأتها الفرس وهو قد ربط فرسه جالت الفرس حتى كادت أن تطأ ابنه الصغير وهو نائم عنده، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الملائكة حضرت لقراءة القرآن. نعم، أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد ابن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة. نعم، والشيطان ضد الملك وعدوه. نعم، ما في شك. نعم، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه. ولذلك لما جاء إلى الكفار في بدر يشجعهم ويقول أنا جار لكم، لما رأى الملائكة هرب، قالوا تعال وليه؟ قال إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة. نعم، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. وليمة القرآن لا يجتمع عليها الشياطين والملائكة أبدا. نعم، ومنها ولذلك الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة، فيكون للشيطان. أما إذا ما صار فيه موانع لا كلب ولا صورة تدخله الملائكة، ملائكة الرحمة. نعم، ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه وتعالى. نعم، هذا شيء كثير في بني آدم إلا من رحم الله، أنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط ولا يتدبرونه ولا يتأثرون به ولا لأن الشيطان حال بينهم وبين تدبر القرآن. نعم، فإذا استعذت بالله من الشيطان في أول القراءة طرده الله عنك. نعم، أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه وتعالى. ليس المراد مجرد التلاوة، التلاوة هذه وسيلة وليست غاية، الغاية هي التدبر، يتدبر القرآن. نعم، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن. نعم، فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه. لهذا قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. نعم، ومنها أن القارئ مناج لله بكلامه. نعم، ومنها أن القارئ مناج لله بكلامه والله. نعم، فأنت حينما تقرأ القرآن تخاطب الله عز وجل بكلامه، تخاطبه بكلامه، كلامه سبحانه، هذه مرتبة عظيمة. نعم، ومنها أن القارئ مناج لله بكلامه، والله تعالى أشد أذنا إذنا يعني استماعا، أشد إذنا أي استماعا. نعم، والله تعالى أشد إذنا للقارئ الحسن الصوت في القرآن. نعم، من صاحب القينة إلى قينته. نعم، ما أذن الله في الحديث، ما يعني ما استمع الله مثل ما يستمع للقارئ حسن الصوت. نعم. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء فأمر. نعم الشيطان وجنود الشيطان إنما قرآنهم الغناء، قرآنهم الغناء والطرب، هذا قرآن شياطين الإنس والجن. نعم. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الرب قراءته. نعم. ومنها أن الله سبحانه اجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني في كل مجهودك من الخيالة، الشياطين الخيالة والشياطين المشاة. نعم. استفز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، الصوت هو الغناء، هو الغناء، هذا صوت الشيطان. نعم. وأما القرآن فهو صوت الرحمن، ولهذا يقول ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. ومنها أن الله سبحانه ما أخبر، ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم. الله جل وعلا أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، المراد بتمنى يعني قرأ، فإن الشيطان يوسوس له عند القراءة ليشغله عنها. نعم. والسلف ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا الوحي المنزل، فإن الشيطان يشغله عن ذلك، عن تلاوته. نعم. أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. نعم. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، إذا تلا، أن معنى تمنى يعني تلا، تمنى كتاب الله أول ليله. نعم. يعني تلاه. نعم. كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. نعم. فعثمان رضي الله عنه يقوم الليل ويقرأ القرآن، آخر ليلة من حياته قام أول الليل يقرأ القرآن ويتلوه ويصلي، وآخر الليل هجموا عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه، وآخره لاقى حمام المقادر. نعم. فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ إذا كان هذا فعله مع الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في يمني، فإذا كان هذا جهده مع الأنبياء ومع الرسل فكيف بغيرهم؟ نعم. فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة. نعم. ويخبط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه. نعم. أو يشوش عليه فهمه وقلبه. إما أن يغلق عليه القراءة فلا يدري ما هي الكلمة التي بعدها أو الآية التي بعدها، وإما أن يشوش عليه فهمه فلا يفهم القراءة ولا يتدبرها. نعم. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له، فكان لا يخلو القارئ من أنه يلبس عليه القراءة، شوشها عليه، فإن عجز عن ذلك فإنه يذهب إلى أن يحول بينه وبين التدبر لمعاني القرآن، وقد يجمع بينهما، يشوش عليه في التلاوة ويحول بينه وبين التدبر. نعم. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له، فكان من أهم الأمور

بمسألة الاستعاذة قبل القراءة وبعدها، ما الراجح في ذلك؟ وهل تقال فيه؟ الراجح أنها تقال قبلها وبعدها، هذا أحوط. وأما إذا أراد مرة واحدة فتكون قبل القراءة، هذا الراجح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الشعراء من المبتدعة يكون عندهم بعض المعاني، يكون عندهم بعض المعاني الحسنة في الأخلاق، فهل يجوز التمثل بهذه الأشعار التي قد قالوها؟ يا أخي، حتى أشعار الجاهلية والمشركين فيها معان جيدة فيستشهد بها، ما في شك. الحكمة ضالة المؤمن، فإذا كان الكلام فيه حكمة، ولو كان من مشرك، ولو كان من عاصي، ولو تؤخذ، نعم تؤخذ الحكمة والفائدة. نعم. ليس في شعر زهير بن أبي سلمى معلقته كلها حكم، كلها حكم مفيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. يقول: أشكل علي كيف رآه المشركون في بدر، كذلك في حديث أبي هريرة لما جاء يرونه يتبدأ الجن والشياطين، قد يراهم الإنسان لكن ما هو بدائم، بعض الأحيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشيطان من الملائكة؟ وكيف من الجن؟ الله جل وعلا يقول: كان من الجن. كيف تقول إنه من الملائكة؟ لكن كان يتعبد مع الملائكة، كان يتعبد مع الملائكة وهو من الجن، ثم لما تكبر على آدم وحسده وأبى أن يسجد عصى الله، لعنه وطرده بسبب ذنبه وتكبره وعناده لأمر الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الواجب أنه يمتثل الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأت القرآن بلا تدبر فهل يكون لي أجر في ذلك؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي، هل القطع المراد به هنا إبطالها، وهل الوسوسة الكثيرة؟ المراد به أن يحول بين الرسول وبين صلاته، يحول بينه وبين صلاته فلا يخشع فيها، ولا ويحول بينه وبين تلاوته فلا يستطيع المضي فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، قد يكون المراد بالصلاة هنا التلاوة، لأن التلاوة تسمى صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للكتب التي تكون محتوية على صور، هل تكون هذه الصور الموجودة في الكتب مانعة من دخول الملائكة إلى البيت؟ إذا كانت مقتناة لمحبتها والإعجاب بها، نعم تكون. أما إذا كانت مهانة ولا تحترم ولا شيء، أي تداس أو في كتاب ما أرادها صاحبها، صاحب الكتاب ما أراد، يريد الفائدة من الكتاب فقط، هذه لا مهانة، لا ليس لها قيمة. نعم. فالاعتبار بنية مقتني الصور، ما هي حاجته فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالقول بأن شر شياطين الإنس يدفع بالإحسان إليهم؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يندم على فعله، إذا أحسنت إليه يندم على فعله ويعتذر ويخجل، ثم يحبك أيضا، بدل ما هو يبغضك يصبح يحبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع الاستعاذة عند البداءة في كل العبادات؟ ما ورد هذا، ما يشرع إلا ما ورد للدليل. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى في كثير من بلاد المسلمين أن القباب والأضرحة قد نصبت على كثير من القبور ويسمونهم بأولياء الله الصالحين. سؤاله: هل من الصحيح أن نجزم بأن هؤلاء هم أولياء لله صالحون؟ ما نجزم إلا بدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ما نرجو لأحد نجزم بذلك إلا بدليل. نحكم عليه أنه من أهل الجنة إلا بدليل، ولا نحكم عليه أنه من أهل النار إلا بدليل، ولكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند استفتاح بقراءة القرآن يقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عند ختامه يقال: صدق الله العظيم؟ لا، ما ورد هذا ما ورد، هذا كثر على ألسنة الناس وتورثوه، ولا له أصل ولا عليه دليل، وهو بدعة ما يجوز التزامه، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن مع كل إنسان شيطان؟ قرين، معه قرين، معه ملك ومعه شيطان، أيهما غلب عليه صار تابع له، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأنه لا بد على العبد أن يسلك طريقا من طرق الصوفية ليتعلم التعبد، كما أنه يدرس مذهبا من مذاهب الفقه ليتفقه، فيقول: هذا كلام باطل، التصوف مبتدع، ولا يجوز لنا أن نقول أنه يجب على المسلم أنه يتصوف أول شيء علشان أنه، لا، ما يجوز هذا، علينا أن نتبع السنة، وليس التصوف ليس من السنة، إنما هو شيء مبتدع، فمن يريد الحق يتبع السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للذين لا يعرفون اللغة العربية أن يدعوا شخصا إلى بيتهم ليقرأ القرآن فيه، وهذه عادة موجودة عندنا خارج البلاد؟ إيه؟ هل يجوز للذين لا يعرفون اللغة العربية أن يدعوا شخصا لأجل أن يقرأ القرآن في بيتهم، وهذه عادة؟ كثير من الأعاجم يقرؤون القرآن من أحسن شيء، يقرؤون القرآن ولا يتكلمون العربية، لكن القرآن يقرؤونه أجود شيء، أجود قراءة، يقرؤونهم، يقرؤون القرآن هم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حديث الاستعاذة الذي فسر فيه النفث بأنه الشعر، هل معنى ذلك أن الشعر يذم وكذلك الاستماع إليه؟ ما الأصل فيه أنه من نفث الشيطان، وقد يكون فيه ما هو حق وما هو مفيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرة، فيه شيء مفيد من الحكم ومن المواعظ ومن الحق ومن اللغة العربية، يستفاد منه ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا، يقول: هناك شخص عليه دين منذ 5 سنوات، وكل سنة يزداد هذا الدين لأجل أنه عن طريق ربا. يقول: الآن لدي مبلغ من المال للسداد، وعندما اتصلت بالشركة الدائنة طلبت منهم أن يتسامحوا عن الزيادة، لكنهم رفضوا. سؤاله: كيف أسدد على الطريقة الشرعية، وهل يجوز لي أن أدفع هذه الزيادة؟ ملزم بها، ما يطيعونك، أنت ملزم بها بموجب عقدهم ونظامهم، فإذا لم يقتنعوا، مالك إلا تسدد، ولكن تتوب إلى الله ولا ترجع إلى الاستدانة بالربا مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد النهي عن طلب الإمارة والإمامة، يقول: هل إمامة المسجد تدخل في ذلك؟ الولايات عموما، الولايات الدينية عموما لا يطلبها الإنسان، لأنه ما يدري يقوم به وما يقوم به، وأيضا ربما يطلبها لغرض دنيوي ووظيفة ولا يكون للآخرة، وما يطلبها، لكن إذا أسندت إليه فإنه يقبلها ويستعين بالله عز وجل ويعان عليها، يعينه الله عليها. أما إذا طلبها وكل إليها كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العلماء عند ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين يديهم بقذفة حجر، يقول: ما معنى هذا الحديث؟ نعم، معناه واضح، أنه يسبق العلماء برتوة كما في الحديث لفضله وغزارة علمه وعمله رضي الله عنه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وما المراد منه؟ نعم، هذا حديث، لكن فيه مقال، فيه مقال، لكن يكفي عنه قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة، إذا قرأ في الصلاة جهرا فإنك تنصت. نعم. فضيلة والفاتحة إذا لم تتمكن من قراءتها إنها تسقط عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للمسلم أن يقول أستغفر الله، أن يقولها ثلاثا بعد انتهائه من صلاة النافلة؟ هل يشرع للمسلم أن يقول أستغفر الله ثلاثا بعد انتهائه من صلاة النافلة؟ التحديد بعد النافلة ما ورد، يعني ثلاثة أو عشر ما ورد هذا، أما قوله استغفر الله لا بأس، يقول استغفر الله في كل حال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة مرت بجوار سور المقبرة، فهل يجوز لها أن تسلم على الأموات وتدعو بدعاء زيارة المقابر؟ ما ورد هذا، فيما أعلم أنه ما ورد للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لرجل أن يتواصل مع امرأة عبر الهاتف لغرض أن يعرف فكرها وعقلها ومدى تدينها لأجل الزواج بها؟ التفاهم معها من أجل أن يتزوجها لا بأس، لأن هذا لغرض صحيح، هذا لغرض صحيح، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، أما إن كان يكلمها كلام يعني شهوة وكلام مغازلة، وهذا ما يجوز، حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يقال بأن طالب العلم قد اكتفى من الذهاب إلى العلماء وأنه قد أصبح جاهزا للإفتاء؟ هذا غرور من الشيطان، هذا غرور من الشيطان، إن الإنسان يرى أنه انتهى وله بحاجة إلى طلب العلم ولا إلى العلماء، هذا غرور من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان. ولا، الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ويقول جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. ما حصلت من العلم إلا القليل، إن كان عندك شيء فلا تغتر بنفسك، اطلب العلم مهما أمكنك، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أدرس في بلاد أوروبا ويصعب علي غض البصر هناك، سؤاله: لا، ما هو بصعب عليك، إذا صار بك خوف من الله ما هو بصعب عليك، استعن بالله وغض بصرك، ولا تحرص على غشيان المجامع اللي فيها النساء، أو ابتعد. نعم. ثم يسأل حفظك الله، يقول: هل تنصحونني بأن أكمل دراستي هناك أم أهاجر إلى بلاد المسلمين؟ إذا أمكنك الهجرة هذا واجب عليك، إذا أمكنك هذا واجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شخص قد أسرفت على نفسي في الذنوب، وقد من الله علي بالتوبة، قد قرأت في بعض الكتب التي تتكلم عن المعاصي أن للمعاصي شؤما قد لا يدرك العبد، قد لا يدركها العبد إلا بعد مدة. يا أخي أحسن الظن بالله، تب إلى الله وأحسن الظن بالله، واترك هذه الوساوس أو هذا الكلام، اتركه، أحسن الظن بالله وتب إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الطواف بالصبي وهو لابس للحفاظة أكرمكم الله وبها نجاسة؟ نعم، يطاف بالصبي لأن ما يسعه إلا هذا، ما يسعه إلا هذا، فيحفظه بحفاظة الفافة، ما هي مخيط، إذا كان لك الفافة ما هي مخيط، يثبتها عليه ويطوفه ولو كان فيه نجاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ساهم في أرض من أجل التجارة ولم تخرج له أرباح إلا بعد عدة سنوات، يقول: كيف تكون زكاته؟ يخرج منها ربع العشر، يخرج من ما وصل إليه ربع العشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس جالسا؟ إذا اعتل واحتاج إلى الجلوس وهو إمام راتب، اعتل في أثناء الصلاة أو حتى قبل الصلاة، له يصلي بهم ما دام أنه هو الإمام الراتب، يصلي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه وهو جالس وهو موقوف. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.